بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تكلمنا حول مجموعة من الأمور التي وقع البحث في أنه يجري التقليد في تمامها أو لا يجري إلا في بعضها، وكانت عبارة عن أولا اليقينيات، ثانيا الضروريات، ثالثا أصول الدين، رابعا أصول الفقه، خامسا الأحكام الفرعية العملية. المورد الآخر مبادئ الاستنباط. المبادئ يعني المقدمات، فإذا قيل مبدأ الشيء يعني مقدمة الشيء، والاستنباط يعني إخراج الحكم الشرعي، هذا يطلق عليه الاستنباط. هنالك مقدمات يتوقف عليها استخراج الحكم الشرعي، مثل القضايا النحوية والقضايا الصرفية ونحوهما، لأنه النحو يتوقف عليه فهم بعض الأحكام، مثلا الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذه قضية يبحث عنها في النحو ويتوقف عليها أحكام شرعية. كذلك أن تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحق، كقولنا إياك نعبد، نعبدك لا يدل على الحق، لكن إياك نعبد يدل على الحق، حق العبودية في الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة نحوية أو بلاغية. كون كلمة إنما تدل على الحق مسألة نحوية، وهكذا في بقية القضايا. هل يجري التقليد في هذه القضايا أو لا يجري؟ يعني هل يتمكن المجتهد أن يقلد نحويا في ذلك؟ المجتهد مرة هو يروح ويحقق في أنه إياك نعبد هل يدل على الحق أو لا يدل على ذلك، ومرة هو ما يحقق في هذا الموضوع وإنما يذهب إلى أئمة الأدب وأئمة البلاغة، يجد أنهم يقولون ذلك فيقلدهم في هذه القضية ويبني عليها الحكم الشرعي. الوالد يقول لا مانع من ذلك، جريان التقليد في هذه المبادئ وفي هذه المقدمات لا مانع منه، إذن بإمكان الفقيه أن يقلد في هذه المقدمات وبإمكانه أن يجتهد أيضا. وكذلك من جملة المبادئ علم الرجال، أن كرذويه مثلا هذا هل هو رجل ثقة أو مو ثقة؟ الفقيه مرة هو يجتهد في هذه القضية ومرة يقلد فقيها آخر في هذه القضية، ماكو مانع من ذلك. النوع الآخر الموضوعات المستنبطة العرفية. النوع الثامن الموضوعات المستنبطة اللغوية، الموضوعات المستنبطة العرفية والموضوعات المستنبطة اللغوية. شنو معنى؟ أكو بعض الموضوعات واضحة، مثلا البياض. البياض مفهوم واضح. البياض شنو معناته؟ هذا اللون المعين، وفي منطق الحكماء اللون الذي يفرق نور العين. البياض مفهوم واضح، حدوده واضح. الحمرة مفهوم واضح وحدوده واضح. الماء غالبا في كثير من الموارد له مفهوم واضح وحدوده غالبا واضح. ولكن عندنا بعض المفاهيم اللغوية وبعض المفاهيم العرفية، هذه المفاهيم لا تخلو من غموض وتحتاج إلى إعمال النظر حتى واحد يعرف حدودها. ولذلك وقعت للكلام بين الفقهاء. مثلا الغناء. الغناء من الموضوعات المستنبطة، يعني تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى اجتهاد وإعمال النظر. الغناء شنو معناه؟ الصوت المرجع هو الغناء الذي فيه ترجيع وترديد، أو الصوت المطرب هو الغناء، أو مفهوم آخر. هذا المفهوم مفهوم يحتاج إلى إعمال النظر، هذا يطلق عليه الموضوع المستنبط. كذلك الآنية. الآنية شنو معناها؟ الآنية تحتاج إلى إعمال النظر. الآنية هذا هل يطلق عليه الآنية أو لا؟ إذا كان هذا من الذهب أو الفضة حرام لو مو حرام، لأن آنية الذهب والفضة محرمة على التفصيل المذكور في بابه. القليان الجدو هل يطلق عليه الآنية أو لا يطلق عليه الآنية؟ النعلبكي هل يطلق عليه الآنية أو لا يطلق عليه الآنية؟ الطشت هل يطلق عليه الآنية أو لا يطلق عليه الآنية؟ وهكذا الحجل المجوف هل يطلق عليه الآنية أو لا يطلق عليه الآنية؟ السماور اللي ما أعلم موجود هنا أو مو موجود في إيران شايفه، هل يطلق عليه الآنية أو ما يطلق عليه الآنية؟ التشلوصافي شايفي أو لا، هل يطلق عليه الآنية أو لا يطلق عليه الآنية؟ هذا كله أكو فيه كلام وأكو فيه بحث. المكحلة هل يطلق عليها الآنية أو لا يطلق عليها الآنية؟ أداة الكحل اللي يخلون فيها الكحل. شيشة العطر هل يطلق عليها الآنية أو لا يطلق؟ أكو كلام في كثير من هذه الموارد. ليش؟ لأن مفهوم الآنية مفهوم فيه نوع من الغموض، فيحتاج إلى أعمال النظر حتى واحد يعرف ما هو معنى الآنية. جيد. الوطن شنو معناته؟ إذا واحد راح إلى إحدى بلاد الغرب ويريد يبقى فيها 3 أعوام، هل هي وطنه أو مو وطن؟ الصعيد شنو معناته؟ فتيمموا صعيدا طيبا. هذه كلها موضوعات مستنبطة. هل يجريها التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية أو الموضوعات المستنبطة اللغوية؟ لغة يعني نحتاج إلى مراجعة اللغة. عرف، العرف هو الحاكم فيها والعرف اختلف فيها. اللغة اللغويون اختلفوا فيها، هل يجري فيها التقليد أو لا يجري؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أنه التقليد لا يجري فيها. يعني شنو؟ يعني أنه أن هذا الشيء آنية أو مو آنية. أنت لا تقلد، أنت شوف نظرك أن هذا آنية لو مو آنية. إذا نظرك أن هذه آنية فأعمل بنظرك، إذا نظرك أن هذا مو آنية أعمل بنظرك. التقليد لا يجري، من باب إنه تقليد، ولا يجري التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية هذا السابع، ولا في الموضوعات المستنبطة اللغوية هذا الثامن. احنا ليش نرجع الى المجتهد في هذه القضايا؟ نرجع الى المجتهد من باب انه ثقة، مو من باب انه مجتهد. اكو فرق بين العنوانين. مرة ارجع الى المجتهد من باب انه مجتهد، مرة أرجع إلى المجتهد من باب أنه ثقة. فإذا رجعت إليه فإنما هو من الباب الثاني في هذه الموضوعات، مو من الباب الأول، وسوف نوضح هذا في المورد الآخر. المورد التاسع الموضوعات الصرفة. الموضوعات الصرفة هي التي لا تحتاج إلى أعمال النظر، مثل أنه هذا ماي لومومة، هنا ظلمة، أكو فد ماء ما أعلم هذا ماي لو مو ماء. أقلد المجتهد في هذا الموضوع، أجيب للمجتهد أقول له أيها المجتهد هذا ماي لو مو ماء. أو أكو فد شيء في منى ما أعلم أنه خروف أو كلب أجلكم الله، أجيب للمجتهد أقول له أيها المجتهد هذا خروف لو كلب. المجتهد يقول أنا شعري، أنت روح حقق أنه هذا خروف لو كلب، أنت روح حقق أنه هذا ماي أو مو ماء. هذه الأشياء، هذه التطبيقات مو وظيفة المجتهد، وإنما هي وظيفة المقلد. فالموضوعات الصرفة هذه لا يرجع فيها إلى المجتهد، ولا في الموضوعات الصرفة. بين الفرق بين الموضوعات الصرفة والمستنبطة، المستنبطة فيها نوع من الغموض، الصرفة ما فيها غموض، يعني المفهوم ما في غموض في حد ذاته، ما يحتاج إلى بحث وإلى أعمال النظر. فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا، هذا خمر لو خل، يجيب يم المجتهد يقول له هذا مولانا هذا خمر لو خل، يقول أنا شعل، أنت روح حق، أسأل الأطباء، أسأل المختبريين في ذلك. وقال المجتهد أنه خمر لا يجوز له تقليده، لأن هذه مو قضية تقليدية، المجتهد بين الكبريات. أما تطبيق هذه الكبريات على هذا النحو من الصغريات، هذا مو وظيفة المجتهد. يجيب شيء أحمر للمجتهد يقول مولانا هذا الدم لومود، يقول أنا شعله، أنت روح حقك. نعم أكو حيثية ثانية في المجتهد، من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل. إذا المجتهد قال هذا خمر، مو لأنه مجتهد نقبل كلامه، لأنه واحد ثقة نقبل كلامه. مثل إذا واحد عامي مو مجتهد قال لنا هذا خمر، شنو نعمل؟ نقبل كلامه. يعني ماكو فرق من هذه الحيثية بين المجتهد وبين العامي. إذا المجتهد قال أن هذا المكان وقع فيه دمه، اجتنب عنه، نقبل كلامه لو ما نقبل؟ نعم نقبل كلامه، مو لأنه مجتهد، لأنه مخبر عادل ثقة. ولذلك إذا واحد عامي قال لنا أن هذا المكان لقاه الدم، يعتمد على كلامه أو لا؟ نعم. وهكذا في بقية الأمثلة. المورد العاشر الموضوعات المستنبطة الشرعية. موضوع يحتاج إلى معرفة حدوده من الأدلة، هذا يطلق عليها الموضوع المستنبط الشرعي. مثل شنو؟ مثل الحج. الحج شنو معناته؟ المولى يقول الحج واجب، واجب حكم الحج موضوع. الحج شنو معناته؟ هذا لمن نرجع؟ نرجع إلى المجتهد فيجري فيه التقليد. الصلاة شنو معناها؟ نرجع فيه إلى المجتهد. الصوم شنو معناته؟ نرجع فيه إلى المجتهد فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية الفرعية، كما نقلده في أن الخمر محرمة، كذلك نقلده في أن الصلاة ما هي معناها. فهذه عشرة، نعيدها من جديد. الضروريات لا، اليقينيات لا، أصول الدين لا، أصول الفقه نعم، الأحكام الفرعية العملية نعم، الموضوعات المستنبطة الشرعية نعم، الموضوعات المستنبطة العرفية، لا الموضوعات المستنبطة اللغوية، لا مبادئ الاستنباط، نعم، والعاشر الموضوعات الصرفة، لا. فهذه عشرة كاملة، في بعضها يجري التقليد وفي بعضها لا يجري التقليد. 68 الأعلمية شرط في ماذا؟ الأعلمية شرط في التقليد فقط على الأحوال. المقلد يجب عليه أن ينتخب المجتهد الأعلم إذا تمكن طبعا من تعيين الأعلم، ولكن في بقية وظائف المجتهد، في بقية المهام المنوطة بالمجتهد الأعلمية مشار. مثلا القاضي، القاضي هل يجب أن يكون أعلم؟ لا مو واجب، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا، وكل مجتهد يمكن أن يكون قاضيا. ولاية، الولاية على الأيتام، المجانين، القصة، الأوقاف التي لا متولي لها، هل يجب أن يكون الأعلم هو المتولي؟ لا، وإنما كل مجتهد يتمكن أن يتكفل هذه الأمور. لا تعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في موضوع واحد في التقليد، مهام المجتهد يتمكن أن يقوم بها أي مجتهد، ونرجع فيها إلى أي مجتهد إلا في قضية التقليد. وأما الولاية على الأيتام، الأيتام الذين لا ولي لهم، من وليهم؟ المجتهد، أي مجتهد، أي مجتهد. والمجانين، المجانين من يتولى شؤونهم مع الشروط المذكورة في بابها والتفاصيل المذكورة في بابها؟ المجتهد، يعني هو يباشر إدارتها، يعني تكون تحت نظره، ولو يعين واحد ثقة ويحدد له الحدود يقول أنت تولى شؤونها. الأوقاف التي لا متولي لها، مسجد لا متولي له، الوصايا التي لا وصية لها، ميت عنده وصية وماكو هنالك شخص ينفذ هذه الوصية لأن الوصية مات مثلا، فالمتولي هو الفقيه المجتهد ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية. وحتى في القاضي الذي نرجع إليه لا يشترط فيه الأعلمية، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا، ولكن الأفضل في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممن لا حرج في الترافع إليه. يعني الأفضل مو واجب، الأفضل في القاضي أن نبحث عن القاضي الأعلم فنرجع إليه إذا قدرنا، أما إذا القاضي الأعلم في مكان بعيد أكو هنالك حرج ومشكلة في التراجع إليه، مو واجب ولا هو أفضل. 69 إذا تبدل رأي المجتهد، المجتهد رأيه يتبدل، طيب الإمام رأيه ما يتبدل لأن علمه علم لدني ولأنه محيط، لكن المجتهد مو إمام مو نبي، فلذلك من الممكن أن يحيط لاحقا بما لم يحط به فيما مضى رواية ما كان شايفها فأفتى ثم عثر على روايته فتغيرت كتياه. إذا تغير رأيه هل يجب عليه إعلام المقلدين، يجب أن يخبرهم بأن رأيه تبدل أو لا؟ ما يعلمهم، ما يخبرهم. الجواب فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ الفتوى القديمة قد تكون موافقة للاحتياط وقد تكون مخالفة للاحتياط. إذا الفتوى القديمة موافقة للاحتياط والفتوى الجديدة ضد الاحتياط لا يجب عليه الإعلان. مثلا في البداية المجتهد كان يقول أن الجيلاتين حرام اللي مجلوب من البلاد الأجنبية والمأخوذ من عظام الحيوان، الآن رأي صار لا أنه حلال مو واجب يقول، لأن المقلدين لا يأكلون جيلاتين، تنطبق السماء على الأرض لا يأكلون، عملهم مواطن الأحتياط. واحد لا يأكل الجيلاتين المجلوب من البلاد الأجنبية هذا مواطن الأحتياط يعني جيد. فإذا رأي القديم كان أنه حرام، الرأي الجديد أنه حلال، مو واجب يقول لهم حلال، يبقيهم على الاحتياط اللي كان فيما قبل، لأن ماكو محذور في ذلك. الرأي القديم كان أن التسبيحات واجبة ثلاث مرات، ثلاث مرات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعدين عثر على رواية يقول لا مرة واحدة كافية، مو لازم يقول لهم. المقلدين إذا ما قال لهم شو يسوون؟ يأتون بالتسبيحات ثلاث مرات، هل يأتوا بها ثلاث مرات؟ جيد جيد. أما إذا القضية بالعكس كانت، الرأي القديم كان مخالف للاحتياط ورأي الجديد موافق للاحتياط يجب عليه الإعلام، يعني قديما كان يقول أنه التسبيحة الواحدة كافية، مرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الآن رأي تبدل لا أنه ثلاثة واجبة، إذا ما قل لهم ثلاثة المقلدين يبقون على ماذا؟ يبقون أو قد يبقون على الواحدة، فهو أوقعهم في خلاف الواقع، فيجب عليه أن يعلم فتواه الجديدة حتى لا يقعوا في خلاف الواقع. أو مثلا ولو هذا المثال فيه تأمل لأن الموضوعات الصرفة، أفتى لهم بأن جبن كرافت حلال، هذا موضوع لا يرجع إليه من حيث أنه مجتهد، من حيث أنه ثقة، أفتى لهم بأنه حلال، بعدين رأي صار لا أنه حرام. هنا إذا ما قل لهم يأكلون الجبن فيقعون في خلاف الواقع، من اللي أوقعهم في خلاف الواقع؟ المجتهد، فيجب عليه الإعلام. طبعا هذا المثال مو مراد، هذا المثال لمجرد التقرير، هو مثال التسبيحات الأربع ثلاث مرات أو مرة واحدة كافية. وإن كانت الفتوى القديمة مخالفة للاحتياط فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة. 70، هل يجوز للمقلد إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية أو لا؟ أولا إحنا يجب أن نعرف شنو هي الشبهات الموضوعية وشنو هي الشبهات الحكمية. شبهات يعني شكوك، الأشياء المشكوكة يطلق عليها مشتبهات. فالشبهات الحكمية هي الشكوك المتعلقة بالحكم، الشبهات الموضوعية هي المتعلقة بالموضوع. منين نعرف أن هذه الشبهة حكمية أو موضوعية؟ مثلا الدخان حلال أو حرام، هاي شبهة. التفن حلال أو حرام، هاي شبهة، هاي شبهة حكمية أو موضوعية؟ الجواب، شوي دققوا في هذا الجواب، إذا الشبهة كانت ناشئة من اختلاط الأمور الخارجية كما يقول الشيخ المرتضى رحمة الله عليه، فالشبهة موضوع. إذا كانت ناشئة من إجمال النص أو فقدان النص أو تعارض النصين فالشبهة حكمية. مثلا أنا أشوف أن هذا الشيء دم لو مو دم، فالشيء أحمر أكو هنا ما أدري، هذا الدم لو مو دم، هاي شبهة موضوعية لو حكمية؟ موضوعية. ليش؟ لأن ماكو غموض في الموقف الشرعي، الموقف الشرعي واضح، الشارع يقول الدم نجس والصبغ الأحمر طاهر، فماكو غموض من ناحية الشرع، الغموض في شنو؟ في الشيء الخارجي، هذا مو معلوم شنو هو. ولذلك توجه إلى المختبر ربما يكشف أنه دم أو مو دم، هذا شبهة موضوعية نابعة من اختلاط الأمور الخارجية، الغموض في الخارج مو في الحكم الشرعي. ولا إذا شكينا أن الدخان حلال لو حرام، شبهة هاي شبهة حكمية لو موضوعية، شبهة حكمية. الحكم الشرعي غامض، مو معلوم أن الشارع يقول أن التوتن حلال لو حرام، أكو احتمال أنه مضر فهو حرام، أكو احتمال أنه ولو كان مضر لكن ضرر قليل إذن هو حلال. فالغموض في الموقف الشرعي نابع من فقدان الدليل أو إجمال الدليل أو تعارض الدليلين. إذا شكينا أن الغراب الأبقع حلال لو حرام، هاي شبهة موضوعية لو حكمية، حكمية. نفرض أنه وردت روايتان، رواية تقول الغراب الأبقع حلال، رواية تقول الغراب الأبقع حرام، هذا الموقف الشرعي فيه غموض. بس ليش صاير هذا الغموض؟ هذا بحث آخر. فإذا الشبهات الحكمية الغموض يكون ناشئا في الموقف الشرعي، الشبهات الموضوعية الغموض يكون ناشئ في الخارج، يعني من اختلاط الأمور الخارجية. في الشبهات احنا عندنا أصول عملية، المقلد يتمكن يحكم هذه الأصول العملية في الشبهات لو ما إلها الجواب. في الشبهات الحكمية إلى حق يحكم هاي الأصول العملية بعد أن يأخذ حجيتها من المجتهد، لكن في الشبهات الحكمية هاي مو وظيفته، وظيفة المجتهد. نمثل الآن موجزا وإن شاء الله التفصيل غدا. الموجز أنه المقلد يشك أن هذا الشيء طاهر لو مو طاهر، لأنه يعلم هذا دم لو مو دم. يجي للمجتهد يقول تقبل أصالة الطهارة ولا؟ المجتهد يقول نعم، كل شيء لك طاهر، هذه تسمى أصالة الطهارة. فالمقلد في كل شيء شك شبهة موضوعية أنه طاهر لو مو طاهر، شو يقول؟ يقول إن شاء الله طاهر. شك هذا طاهر لو مو طاهر، يقول إن شاء الله طاهر. حاك جلد ظهره فطلع فتشي ما يعلم هذا قيح لو دام، ما يبوع يغمض عينه يقول إن شاء الله طاهر. وهكذا سيجري أصالة الطهارة في الشبهة الموضوعية. أما نجي إلى الشبهة الحكمية، المقلد ليعلم أن عرق الجنب من الحرام طاهر لو مو طاهر، هاي شبهة حكمية لو موضوعية؟ حكمية، لأن الموقف الشرعي مو واضح تجاه عرق الجنوب. يتمكن يقول يغمض عنه ويقول إن شاء الله طاهر الشكل؟ ما يتمكن. هاي وظيفة المجتهد، المجتهد يتمكن يفتي في هذه الشبهة الحكمية، فيجب أن تذهب إلى المجتهد وتطرق بابه وتقول له هل إن عرق الجنوب طاهر أو مو طاهر. فالأصول العملية مثل أصالة الطهارة تطبقها في الشبهة موضوعي، أما في الشبهة الحكمية فالمقلد لا حق له في التطبيق. إن شاء الله تفصيل المسألة في اليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.